كافر بعينه، كافر بعينه. يجوز يا شيخنا؟ بل والمسلم الظالم بعينه. اللعنة الكبرى أم اللعنة الصغرى المسلم؟ بل والمسلم الظالم. إيش بقى كبرى وصغرى؟ كان أحد الفضلاء بيقول أن اللعن تقسم لقسمين، لعن بمعنى التوبيخ والتقريع. ما هي اللعنة الصغرى ما لفظها، واللعنة الكبرى ما لفظها؟ نفس اللفظ. يعني غير ولد. يا شيخ، التكفير العيني للكفار النصارى يعني. كيف؟ النصارى هل يجوز التكفير العيني لهم؟ الموجودين الآن. تكرر الإشبار يعني. سمعنا يا شيخ. تسمع الجواب. يجوز لعن المسلم الظالم بعينه، المسلم الظالم بعينه تأديبا وتربية.